السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. العيادة بتاع القبر ينفعنا كأناتومي وكا إيه؟ وكلام يعني إيه؟ مصلحة. هتتباس يا عباس. سيب بقى الورق الاثنين وهتبص عشان نقوله كده يعني ما تاخدش وقت. سيب بقى الورق. أما أنا أخش في الباب هقول له بيتحرك مش خش في الباب إيه؟ أما أخش في الباب بيجري هتكسر. والأمر الباب بيجري. يبقى تقوم فاتح الورق خلاص؟ بصوا بقى. جماعة الأناتومي إن شاء الله لما أخش قريب وأنا شخصيًا أناتومي كتير طبعًا. طول السنه بتاع كل السيرويد والبلاستيك ايه ده الحاجات دي قلت لكم طريقتي بحب اشرحها لكم انا حواديت هتعملوا ايه في الاناتوم السنه دي؟ انا منزل لكم تو سورس الاناتوم سورس ديتيل ديتيل مش كبير يعني ده فرجه كل زمايلنا في الدروس منزلين كتب لكن مين اللي يقراها؟ كتب ايه يا عم؟ مش عارف وانا عامل كتاب انا كده عملت سمري سمري انا بحط ايه؟ هيجيب قوي مينيموم انا عملت السورس الديتيل ده مطبوع وعامل حتى انا استاذ انا دكتور محمد فيلي انا هو عامل كده مع بعض فهيعجبك الكتاب ده جدا لكن بصراحه ملوش وقت بس يعني اقرا إيه ما اعرفش مصر وعامل انا سورس سمرايز معايا كتاب الكليه امسكيوت حلو هو كل سنه الطلبه بيعملوا ايه يا باشا؟ طب كل سنه انتوا بيعملوا ايه؟ عايزين نعرف ماذا كان يفعل الاولون؟ عشان لما نعمل حاجه نقول ايه؟ وجدنا ابانا كيف يفعلون؟ فاهمين قصدي؟ يقول ماذا كان يفعل السلف الاولون في هذه المشكله؟ يا باسل فاهمين قصدي؟ اقول لك هو باللغه يا باسم خلاص اقول لك السلف الاولون اللي قبلكم كانوا بيعملوا حاجتين يقروا السماريكو ويحلوا كتاب الاس كيو ويقول لك ليس في الامكان احسن من كده بس الكتاب الكبير في بعض الطلبه حاولت تقراه عمليات استمرارية لم تبقى لمرحلة النجاح. اللي قرا صفحة اللي قرا اثنين في واحد قرا ثلاث صفحة وأجل. ده كان أكبر حد عمل حاجة. خلاص؟ هنزلكم الاثنين هيبقى عندك الدكتور والسمري وأحلى الاثنين بقى المشهور حسيت بتاعك من السمري عملوا لكم حس أو اثنين في مرة في دفع كمان حس بدأت حس حس ساعتين دوم بس بياخد حس 7 ساعات ساعتين دوم ساعتين قبل ما ساعتين قبل ساعتين كده ومن ضمنها قال لي قلنا النهارده القبر ده مش عيب وقت يعني ده محسوب احرام محسوب لا تكون فاكرين فوق البيعه كده ها يلا بص بقى لا كل بص ايه واثنين بص بقى القبر ده لا اسمع بقى على فكره ده محسوب تبع الاناتومي ما جاش اناتومي في القبر قال لكم انا قلت سي بي 4 الابر ليب او اثنين حاجه حاجه او اثنين حد مزعلك الراجل ده زعلك معلش بعد الحصه الابر ليب بتتكون يا عزيزتي من ا فور ا هام يا بصوي انا A for A هان في عشان برضه اتصلت الاولون عملوا حاجه ثانيه بس حاجه تعمل زيهم يعني في ناس قالوا احنا سمعنا الحصه بتاعتك هيعتبر الاس كيو وبس يعني السورس كان الحس اه والله اعمل ايه؟ فانت ايه؟ السورس ولا ار بي ولا سمري قال السورس هي الحس سمعت الحصه قعدت مش بحفظته دخلت امتحان خلاص؟ فكل واحد بيعمل اللي هو انا قلت لكم على الديفرنت اوبشنز وانا يعني المصدر الورانية this are رد علي extensor يعني ايه؟ كلها شاكولي مش هينفع نعادل ها شاكولي ها this are ellipsus and this are extensor. مين أول واحد يحضر معانا ده؟ مين أول واحد يحضر؟ اوكي في ناس برضه من قدام؟ طيب بص بس قدام في فليكسوس هيجيب من عند ده فهو تحفظه صعب في ورا الاكسبتوس جميل الفور ارم في اكشن تاني يا ريس اسمه بروليشن وسوبيليشن بروليشن ده بيجيبه على ظهره سوبيليشن اللي هي سبحان الله ده بقى اسمها سبحان الله سوبيليشن العضلات اللي بتعمل برونيشن موجودين قدام هنا عشان يشدوا اللي بيعملوا السوبينيشن اكيد موجودين ورا الارض هتعملوا كده بقى حاجه هنا تعملوا كده يبقى دي حاجه موجوده قدام لو عايز تعملوا السوبين لازم ورا هنا تشدوا كده سو ذيس از كولد في رأينا ذا فليكسور اند برونيتور سيرفيس سكول ذا اكستنسور اند سوبينيتور هير flexors and pronators. There, extensors and supinators. Muscles of the front of the arm, ثلاثة. قال بقى بص، خلي بالك كل واحد أسهل. ده عشان ده ثم ده ثم ده. وبعدين حسب muscles, origin, insertion, action, nerves, supply. بعدين كنت نايم بالإنجليزي. يبقى أنا خلصت على صورة بحاجة. حفظت ربط الأمر كأناتومي. فاهم قصدي إزاي؟ بس قلت له من نيرفز كنيرفز وبعدين قلنا النيرف ايه دي؟ يبقى طالع النهارده يعني مستفيد ايه؟ اناتومي ربع اللي عليه كنت عليه ابر ولور والدك وقفت من ادم بقى خدت الابر النهارده حلو بقى اللور دي اسهل ده اللور دول بروح نص ساعه اللور حاجات كبيره قدام كوارتس سوساتوريوس ميديال ادكتورز ورا الهامسترين قدام دورس فليكسورز ورا بلانتر فليكسورز على جنب الكرونياي خلت يعني اللور ده عبيط ده الابر هو اللي قصد لعلمك بقى مشكلتك ده بقى اسمه الابر واللور ليه طول السهل مش ابدومن وهنا الدب وبارودد وصفنا ديبلا وسيرويد شغال الحال لكن الابدومن ليفر وسبرين ومش عارف ايه وها اللي بيتعبوا ابر وقادرين نقول النهارده الابر يبقى برضه هاتوا هتبقى لذيذ وهيعدي ان شاء الله باذن الله هتكون فول مارك بتاع باذن الله صلى الله عليه وسلم بص بقى يا ريس بص حبيبي بص هنا قدام ثلاث عضلات ورا ثلاث عضلات جميل بص حاسه تلاقي كومبارت مستني بص قدام ثلاثه هم فليكسوس اوف ذا فور ارم ورا ثلاثه الثلاثه اللي قدام واحده اسمها براكيالس كوراكو براكيالس بايسبس براكيالي على فكره كلمه براك باللاتيني يعني العضلات اللي قدام يا عزيزتي اول واحده اسمها ايه؟ براكيالس الزراعيه وبعدين كوراكو براكيالس على فكره براكيالس الزراعيه دي عضله ماسكه من النيومرس للكورونيك بروسيسور في الارنب انتوا عارفين يا جماعه شو اللي جالك بص يا واد انتوا عارفين لو بصينا على الالبو لاترال فيو لو بصينا على الالبو لاترال فيو بتلاقيه عامل ازاي؟ بتلاقي الالبو عامل دي كده النيومرس ودي كده الارنب دي اسمها الاوريجرينو بروسيس ودي اسمها الكورونايك بروسيس دي ماسكه فيها البراكيالس بص البراكيالس اهي ايه دي البراكيالس بص الزراعيه ماسكه من الشفت والهيومرس للكورونال بروسيس يوزيها ورا مين؟ الترايسبس اهي هي ماسكه في الاوريجرينو بروسيس يبقى هي البراكيالس قدام يوزيها الترايسبس ورا يبقى دي مين؟ براكيالس الزراعيه ماسكه من الهيومرس للكورونال بروسيس زيها ورا بتبقى الترايسبس ماسكه في الاوريجرينو بروسيس تحت الارض فمين قصدك؟ يبقى براكيالس اضربنا من اثنين كوراكو براكيالس اسمها واضح جدا ماسكه من الكوراكويد بروسيس بتاعت الاسكابيلا للمين شافت هيومرس اسمها كوراكو براكيالس يا براكيالس كوراكو براكيالس وبايسبس براكياي البايسبس يا جماعه هي عضله لو بصينا كده بصوا يا جماعه هي دي الهيومرس كده ودي الارنا كده ودي الريديس بص عامل كده الريديس عامله كده لها هيب ونك وتيبروست وشافت بص هي البايسبس دي عضله طالعه تو هيد لونج هيد وشورت هيد بص طالعه كده دي اهي لونج وشورت بعدين بتنزل تبقى انسيرت بتندم في التيبروستو بريديس ولها ابيروزس بيمسك في الدي فاشيا في فور ار فقال لك ايه بص لها اثنين اورجن لونج وشورت هيد واثنين انسيرشن سموها بايسبس ذات الراسين لها كل حاجه فيها باي لها تو اورجن لونج هيد وشورت هيد ولها تو انسيرشن تندم وابيروزس فيقول لك ايه؟ بايسبس براكيال يبقى انا عندي الثلاث عضلات اللي هم تاني كده لا لا سمعوا معايا احفظوا الاناتومي جماعة أوسخ حاجة في نهاية المراجعة هتبقى هي يا إما حاجة كسبتها يا كسبتها الأناتومي. الأناتومي ده لو ما صحصحتش معايا فيه فاهمين؟ هتتسرق منك تعيش حياتك فيه بقى وعلم غلس وغرق الذراع النبيلة أناتومي بقى فاهمين؟ فلما أشرح أناتومي تطلع يعني ما حاولوش حاسس النهاردة خسروا القبر. إلا إذا كانوا بقى كانوا حاطين معايا النيرو قبل كده فيستفلوها بعد نفسهم، لأن خلاص مش عايزة تاني في الدفعات آخر مرة اللي قلتها طول السنة فاكرين كام مرة؟ دي مرة سادسة السنة دي خلاص، ذا لاست تايم، ذا لاست تايم، خلاص؟ جماعة مش هقول أمر ده تاني خالص السنة دي، فاهمين؟ وبقى ما حضرناش حضرنا مع ريفيجن أوف ذا ريفيجن، أه ما خلاص ده كله، بجد، بص حضرات البايسبس لها لونج هيد وشورت هيد بتنزل تمسك بالريبتون هنا وبأبويروزس في الدي فاشل سموها بايسبس. يلا عايز بقى تسميهم معايا خليكم جدعان كلها بتريدريس ايه المصلز اوف ذا فرانت اوف ذا ار قولوا معايا ها براكيالس ها كوراكو براكيالس بايسبس براكيالس براكيالس كوراكو براكيالس بايسبس براكيالس يوازيها ورا مين؟ ترايسبس هي عضله واحده بس الثلاثه لها ثلاث روس يبقى قدام ثلاثه ورا ثلاثه اسمها ترايسبس ذات الثلاثة رؤوس لها لونج هيد وميديان هيد ولاترال هيد لها ثلاثة هيدز لها ايه؟ لونج هيد وميديان هيد ولاترال هيد بتنزل بتمسك بكومنت انسيرشن في الاوليكليير بروسيس اند اتز مين اكستنسور اوف ذا فور ار هي دي ذيس ار فليكسورز ذيس ار اكستنسورز يبقى انا عندي قدام ثلاثة ورا ثلاثة اللي هي واحدة بس الثلاثة اسمها ترايسبس او ترايسبس نيجي بقى نخش على مين؟ على الفور ار يلا بقى ركز معايا شوف وقت لو ركزنا وضعنا شوية الفور ار انا عندي قدام عضلات بتعمل ايه؟ فليكسورز اند برونيتورز ورا سيسورز اند سوبينيتورز تعالى اديك الاول برونيتورز هديك ثلاثة برونيتورز تعالى اقول لك كده هديك ثلاثة برونيتورز برونيتور تيريس برونيتور كوادريتاس وبريكرانيالس قول ايه الكلام العالي؟ بص يا جماعة معظم العضلات دي بتطلع بكومن اورجن اسمه كومن فليكسور اورجن من اليومرس وتنزل ده اول عضله بص بص بص بص بص عليا اسمها برونيتور تيريس يعني ايه تيريس يا واد يا محمد؟ تيريس حاجه مدوره تيريس يعني حاجه في كات سكشن لاوند اسمها ايه؟ تيريس ليجامنتم تيريس عارف برونيتور تيريس تيريس يعني حاجه ايه مدوره تمام؟ بص بص بص هي بتطلع براوند التندون من اليومرس خليك معايا ايه؟ براوند التندون من اليومرس بتمسك في الماكسيموم كومبلكس اوف ذا ريدس بص لو عامل كده بص بص بص تطلع براوند التندو مليون زي كده بص ده طلع كومن اورجن وتو انسيرشن بص بتمشي كده وتمسك بتو هيد في الماكسيموم كونفكس اوف زي عامل كده بص بص طلع ايه؟ اهي طلع كومن اورجن زي دول كده طالعين معاك كومن وبعدين تفرعوا اهي كومن اورجن لا تو انسيرشن تو هيد قلت لكم حتى زمان بالاماره ايوه سبريم حافظ افيهاتي كنت زمان انا افتكرك انا كل ما اشرحك افتكر ونبض القمر ايامنا الاولى فاكر السنة الأولى كان ليه؟ كان بيعدي بتوين ذا تو هيدز از ميديان نيرف. ميديان نيرف ذا فات الدبارة بيعدي بتوين ذا تو هيدز وكان يقول لك أحسن حاجة في السبوتنج زمان تجيب الميديان نيرف ومعدي بتوين ذا تو هيدز وبرونيتو تيك عامل كده. هي ماسكة كده وبيعدي هنا ذا الدبارة كده. فاهمين؟ فماسكين التو هيدز هنا كده. في واحدة اسمها برونيتو كوادريتاس. هنا برضه أورجن من ألنا عشان العظمة الساكتة خلي بالك ألنا از فيكس بون ميديان. الريديس از موبايل لاترال بون بس موبايل لاترال بون از فيكسد ميديال بون دي الالنا ميديال افيكسد الالنا الريديس لاترال يبقى موبايل بص هي بتاخد اورجن من الالنا تمسك في ريديس تحت ايدي كده مربع بتاع برونيتو كوادريتر بتشد كده بص برونيتو تيرس كوادريتر بص تيرس كوادريتر بص تيرس كوادريتر تيرس كوادريتر في ستوب طيب في واحد اسمها بريكو رادياليس دي من عضلات الباك بس عضله جميله جدا يلا انا عايز اشغل مخ تقول لي سابق ولا البريكو رادياليس قول لي اورجن انسيرشن بريكيو يعني حاجه بس من اليومرس بريك يعني يعني يومرس رادياليس بالمخ كده من غير ما نسكر ونيل ايوه هي بص بص هي بص على رايقه ايه اللي انا بسكر هي عضله طالعه من اللاترال سوبرا كوندايلا ريتشو زي يومرس اهي اهي طالعه من اللاترال سوبرا كوندايلا ريتشو ادي كلمه بريكيو دي كلمه بريك وهي ماسكه في الريتس اهي اهي بريكيو رادياليس بص بص بص على ده بص يا شريف يوم معايا بص بص بريكيو راديال بريكيو راديال دي مشكله في كده يعني بريكيو راديال دي ايه واقعه عند السيف كده دي بقى بتعمل ايه بقى؟ فول. يعني اصبر انا كده عامل ايه؟ ده فول سوبرين. عشان اعمل فول كورونيشن هي تيرس كوادريتال بس. بص بص كده تيرس كوادريتال. لو القطره ولا دوت بارلايزد عندي مش هقدر اعمل حركه. طب لو شغاله بريكولا دياليس تعمل حركه. طب لا قدر الله، قدر لو عندي دول بارلايز ودي بارلايز ما اقدرش اعمل لا بارشل ولا فول. دول دكتور ياسر حاول تعمل كده. يقول لك مش قادر. تقول طب بلاش. حاول يا باشا تعمل كده. مش قادر. دي كده بريكولا دياليس. دي كده بريكولا دياليس وكوادريتس. بديك كام عضله؟ لا لا صح صح معايا. ها؟ لا لا سيبك من كام واحده هنا؟ 30 ايه؟ تيرس كوادريتس بريكولا دياليس. تعالى بقى اديك العكس، اديتك كام ايه؟ برونيتو بتاع ديك سوبايتو. انا عايز اعمل سيل اناتومي كوم لا كومبارت فانكشن اقارن قدام مع ورا، اقارن برونيتو مع سوبايتو، اقارن فليكسور مع اكسنسور. هي دي عشان كده مصححات زي ما بتقول ايه احلى حاجه خدناها في سنه سته من حضرتك الايام بتاع القمر. ليه؟ لان انا قدرت اشغل دماغي. دايما الواحد لما يستمتع بحاجه فما يحس حلو، لكن لو انا قلت راس تقول حصه ممله. فاهمين؟ عشان تشتغل معايا دماغك وتستمتع بالحصه تعالى قول ايه؟ قدام مع ورا. طب تعال قارن ايه؟ برونيت تعالى اقارنهم بسوبيلين. هديك كام واحده سوبيلين لو مهمين؟ هديك ثلاثه. بص يبقى خدت ثلاثه برونيت وثلاثه ايه؟ سوبيلين. واول واحده انا هديك واحده لغايه دلوقتي هي مين؟ بريكولا دياليس. ما بتعدي سوبيلين وبرونيت مش كده غلطان؟ هي بتعمل سوبيليشن او برونيشن للميد برون ار مش كده؟ تاني واحده مين بقى؟ اسمها ذا سوبيليتور ماسك. لعلمك السوبيليتور دي هي الوحيده فقط اللي بتعمل فول سوبيليشن من فول برونيشن. عضله موجوده ورا هنا. بص بص اهي تحت ايدي بالظبط بالظبط بالظبط في السبوت اللي بروح كده تحت ايدي كده بالظبط. هي عضله بتمسك من الالنا برضه بتمسك في الريدس عشان الالنا ستيبل وريدس موبايل. بص هنا كده لما تشد بتشد. ايوه بص بص تشد كده اسمها السوبيل. بص بص بص بص هي الوحيده القادره ده ايه ده؟ ده فول برونيشن. عشان اعمل فول سوبيليشن هي السوبيليتور فاتس. كلام وقتي بيفهم يقول لي يا باشا هقول لك مقارنه اقول لك فرق دول السوبيليتور ورا تساوي التيرس وكوادريتس قدام. جدع يعني التيرس وكوادريتس فقط القادرتين على الفول برونيشن تمام دول يقابلها السوبيليتور فقط القادره على الفول سوبيليتور. فاهمين يا جماعه؟ كده العلاج اسهل ولا اصعب؟ طبعا الاسهل لان مش شغال دماغ دول عيالكم ليه عقدونا منه؟ انا عن نفسي وانا في اولى وثانيه جبت امتياز في الاناتومي في اولى وثانيه سكريبت. ليه؟ كنا بنعمل تلقين تلقين تلقين اوريجن اكشن انسبشن نيرف سبلاي اوريجن اكشن نيرف سبلاي فيمر الارض بيجيب ايه برين ريليف. اوف كورس يا ده اوف كورس لا لا ايه هو الامر بيجيب ايه برين كورس عشان تشتغل حط انتو اكشن فليكشن وبعدين بتروح عامله سوبرفيشن للفليكشن. ميكس فور بص بص بص تعالى بص بص اول ايه يعني بتعمل ايه فليكشن فولو باي سوبليميشن ما تعملش سوبليميشن دو نوفو من الصفر لكن بص بص تك تك اي بي بص بص بص قلت له ايه اي بي ايوه يبقى انا قلت لك كام بروتين فكروني اوه ها لا قولوا معايا مش هينفع ها قولوا قولوا يا شباب كام بروتين تيريس بودريتس بيطلع ده كام سوبلينيتو ثلاثه اللي هم ايه السوبلينيتو بيطلع ده اي بي هي مين؟ بايس. طيب تعالوا بقى نقارن ان هم ايه بروتينتو بسوبلينيتو ادي ثلاثه قدامه ثلاثه ورا وثلاثه بروتينتو ثلاثه سوبلينيتو تعالى ناخد فليكسور نقارن بيها الاكسس الفليكسور هنا بص انت عايز فليكسور جري انا عايزك بص تاخد ثلاثه وجبه عايز فليكسور جري محتاجهم ليه؟ تقول لي يا باشا عايز افليكس ثلاث حاجات اقول لك هم ايه ثلاث حاجات؟ تقول لي نمره واحد عايز افليكس الريست اقول لك ادي واحد تقول عايز افليكس الصوابع اقول لك ثلاثه وصمبو خلي بالك دايما بنعمل صمبو كوحده مختلفه عن الاربعه دول صمبو ده يوازي الاربعه دول عايز اقول له ايه؟ انا عايز فليكسوس للريست وللاربعه فينجر والصمبو اقول لك حلو دول كام طلب؟ ثلاثة هديك ثلاث مجاميع من العضلات. لو تقرا في كتب الاناتومي بيقسموهم سوبرفيشال ودين. لا انا مقسمهم بايه؟ بالمنتال ورك مش بالكتاب. بص انا عايز الفليكسور يشتغل على الريست وعلى الصوابع وعلى وعلى صم. تقول يا باشا قبل ما تقول عضلات بس هطلب منك طلب من الفضل. تقول يا باشا مين اتحرك اي صباع سواء الاربعه دول او الصم يا ريت تديني عضله تحرك الصباع ككل وعضله تحرك التيرنا فالكس او الاكس فالكس. تقول يا باشا اصل كلمة فلك يبدا الفاين تاتش والحاجات الحلوه والفاين ورك بقى والواحد يرسم بيها وجراحه وقلم هي الشغل كله في الترم الفلكس فمين قال ذلك؟ فيا ريت يا دكتور لو تدينا عضله ابن الصباع كصباع ولو حاجه بقى مش شرايس في الاكشن ده فاهمين؟ شوف حتى الصم بتنيه اهو واقدر ادي الصم بص بص الحركه دي يا ريت يا دكتور ما تنساش تبن الصم كصم وتبن الفلكس كفلكس مش كده ايوه ماشي حضرات طب تعالى بقى تعالى نتكلم تعالى اقولهم لك بص يا جماعه انت هتاخد عضلات للايه؟ للريست بصوا لي بقى عضلات الريست انا هديك للريست عضلتين بص العضلات اللي بتطلع مفهوم في نفس الاوريجن فوق بص بص وتنزل تبقى نسيت تحت هديك عضلتين العضله واحده ناحيه الريديوس واحده ناحيه القلب بص العضلتين دول هيبقوا انسيرتد في الكاربال بونز بص بص ويبدوا كده هيبدوا الريست هسمي واحده فليكسور كاربيا جاليس وفليكسور كاربيا ناريس خلي بالك كلمه كار بي يعني عضله ماسكه في كاربال بونز وتشتغل الريست فقط اسمها ايه؟ كار بي يبقى ده كم عضله؟ كم عضله؟ ها فليكسور كاربيا جاليس وفليكسور كاربيا ناريس تقول لي ادي اول طلب خلصنا منه يقول لي متشكرين يا باشا خش بعد كده على الصوابع دول انت ضربت كام طلب يا ابراهيم؟ اثنين واحدة تبن الصباع كصباع واحدة تبن التبن فالانكس لا كترمنال بص بقى اقول لك انت ضربت ايه؟ طلبين حلو هديك عضلتين واحدة سوبرفيشال واحدة ليه؟ فليكسو ديودورم سوبرفيشال وفليكسو ديودورم بروفاندر السوبرفيشال اسمها فليكسو ديودورم سوبرفيشال دي عضلة بتطلع من الريديوس والقلب فوق تعالى تحت فليكسو الريتينا كده بص بص بص بقت تروح جايه ماسكه في الارض تتقسم لتندون يمسك في الاربع صوابع دول التندون بتاعها بيخش الصباع ويتقسم لاثنين يمسك في الميدل فالكس يعني من الاخر بتمسك بثمانيه سلابس هي بتطلع ايه كده ما تمسك تندون يخش هنا اثنين ثلاثه اربعه بعد ما يخش الصباع يتقسم لاثنين يمسك في التيرنا الفالكس كده دي بتتن الصباع ككل دي بصوا اهي بص دي الفليكسر ديودورم سوبر فيشال هديك واحده اعمق منها ديودورا محمد يعني ماسكه في الديجنز بتاعت الاربع صوابع دول بص هديك واحده ديبر ليها برضه بتطلع في تندو من فوق تعدي تحت الفليكسر تنكرم وتعدي بقى في كل صباع يخش تندو بص بص يمسك في الترنال فالكس بص خلي بالك السوبرفيشاليس فتحت رجليها كده عشان يعدي من بين رجليها التندو بتاع البروفاندس هي عملت كده عشان البروفاندس يخترقها ويمسك في الترنال فالكس يبقى ده مين؟ فليكسور ديودورم بروفاندس خلي بالك يبقى ده يلا بقى قول يا ابراهيم الصباع كده مدي ده مين؟ سوبرفيشاليس وبروفاندس الاثنين طالما عدت شغال دي بروفاندس بس دي سوبرفيشاليس وبروفاندس دي بروفاندس بس سوبرفيشاليس بروفاندس بروفاندس بس حلو تقول يا باشا خلاص اخر طلب بس خلصنا بص وزيهم الاكسسوار بص يا جماعه لذيذ القبر جماعة ده نقط أسهل بكتير بقى. بص جماعة هنا بقى عايز مين؟ كنت عايز نصمه. عايز إيه بقى نصمه؟ تقول لي عايز برضه أعمل خناقة. لو لقيت حد بينام زيك أنت وزيك أنت برضه هزعل منه بجد. خليك بينام بقى ده أنا بعيد الألف ده عشان خاطر ها؟ جماعة نسيتوني تقول إيه؟ الصمت. عايز ايه الصمت؟ تقول واحده بنت الصمت كصمت، واحده بنت بتلنا فالكس كفالكس. اقول لك هديك اثنين، واحده قصيره واحده طويله. خلينا كده اديتك اثنين، واحده سوبرفيشال واحده دي. هنا هديك اثنين، واحده قصيره واحده طويله. قصيره يعني ايه؟ بريفس، طويله يعني ايه؟ لونجست. بص هديك فليكس بولس بريفس، فليكس بولس لونجست. فليكس بولس بريفس دي واحده من السين المصري. طلع صغيره يعني. بص اهي فليكس بولس بريفس. اللونجست جاي من فوق ماسكه هنا. بص البريفس بتدي الصم كده، اللونجست بتبقى ماسكه في الترنال فالكس، يعني بص البريفس ماسكه في البروكسيمال فالكس فتدي الصباع ده كله، اللونجست ماسكه في الترنال فالكس تدي كده. لو واحد فيكم بيفهم الراجل ده يقول لي اقول لك ايه يا باشا؟ اقول لك قول تقول لي السوبرفيشاليس هنا تساوي البريفس هنا جدع قال والبروفانكس هنا تساوي اللونجست هنا جدع. يعني تقول لي يعينك بقى يا باشا اقول لك في جميل اقول لك اتفضل تقول لي بص الفليكسور ديوتورم سوبرفيشاليس تساوي الفليكسور بولس بريفس جدع يا راجل. فاهمين الكلام الجميل اللي بقوله ده؟ فاهمين؟ تقول لي والفليكسور ديوتورم بروفاندس يساوي الفليكسور بولس بريفس. يعني اقول لك انا بطريقه بسيطه ده مين؟ سوبرفيشاليس بروفاندس. طب ده مين؟ بروفاندس بس. طب ده مين؟ بريفس بروفاندس. طب ده؟ الله عليك فهمت قصدي ازاي؟ بس يبقى ده ايه؟ بريفس ولونجز بس. سوبرفيشاليس وبروفاندس. بروفاندس بس. حد فاهم حاجه؟ لذيذ لغايه انا مش عارف انا بموت منكم الاناتومي اسهل ولا البايو؟ قالوا لي دكتور ياسر تعالى ارجع لك سنه اولى تاني انت احنا اناتومي ولا بايو؟ اناتومي. علم ما فيهوش فين؟ احفظ بقول انما الكريب سايكل دي بس جلايكوليس كيتوجينيز فيها حاجات بتتكال الله يعود ايامها السوداء ايامها البيضاء ايامها البيضاء فاهمين قصدي ايامها كانت بيضاء مرة كنت عامل بايو جاب لنا قال لك ديسكاس جلوكونيوجينيز جابوها لنا فكانوا قالوا لنا ايه بقى جلوكونيوجينيز مش فاكر بقى هي الجلايكوليسيس بس بالعكس بقى هيبقى بالعكس في ثاني ايه بقى واحد كان بيدينا درس قال ايه؟ تكتب الجلايكوليسيس معدود، بعدين تكتب الاسهم بروصات تعملها راجعه. يعني ايه هي كده؟ بعدين بس تكتب الاسهم بروصات، بعدين بعد ما تخلصت مش هتكتب الاسهم، انا بقى جيت عملت لك فرعوص قلت لا انا هجيبها من قدام لورا، يعني ارجع وتكتب كانت ليله. ما هو جيت بقى من اول بدات اللاكتيك فاهمين يعني ايه؟ اللاكتيك تيجي بقى للجلوكوز مش جلوكوز اللاكتيك ورحت جاي من اللاكتيك وراجع بقى. ساعات برجع ورحت جاي في النص لا ورحت جاي شاطب وعامل رحت كاتبها بكده ورحت عامل القرش وطلع ماشي فيري جود قال لك الاب كده عايز اقول ايه يعني احنا وصلنا ايه؟ ايه ده احنا خلصنا الفرن طب ايه المحفظ اللي بتفكروني بيه كده؟ في الاول ها؟ فليكشور كارب غير البروتين فليك ها؟ فليكسو كاربيناديالكس فليكسو كاربيناديالكس عايز سرعه اللي عايز سرعه ممكن ابقى فليكسو كاربيناديالكس فليكسو كاربيناديالكس سوبر فيشيالكس بروفاندر بريفيس لونجس طب من اول كورونيتس اي بورد انتورتيلس كورونيتس كوادريتس فليكسو كاربيناديالكس فليكسو كاربيناديالكس فليكسو كاربيناديالكس سوبر فيشيالكس بروفاندر بريفيس لونجس يا ريت محسن قبل عايز بس بقى انتوا كده حلو مش خلاص لو ترجع توصل لحد ما تحفظه كده وتروح حل الام سي كيو ده اللي مطلوب. مين بقى اللي يحل؟ انت بكره تلاقي الكلام ده اتنشر. مش هقول لك بعد اسبوع. بكره انا دلوقتي نسيت الارض خلاص. الفرقه الارض خلصت. مش فاكر ايه بقى؟ قال لك ايه؟ اخش امتحان كده ايه؟ انت عايش في الدور ده ها؟ طلع راسه. يلا بقى ارجع ورايا. عايزين ايه؟ ارششكم العضلات اللي ورا هي هي زي اللي قدام بس شيل كلمه فليكشن حط كلمه اكستنشن شيل الاف حط الاي ازاي شيل ازاي؟ شيل الاف حط الايه ولا طب ما تشيل انت مره ونشيل احنا بعد. طب شيل انت مره قدامنا كده بحيث انك كبير نشوفك بتشيل ازاي ونشيل احنا بعد. طب حاضر اشيل انا مره. طيب بدك شيل انت الاول وتشيل احنا زي ما انت شلت على طول. بص يلا شيل الاف وحط الاي لا طلعت معايا. حلو افتكروا انا هنا عملت ايه؟ بدات الاول فليكسوس اوف ذا ايه؟ ريست اوف ذا فينجر وبعدين اوف ذا ثامبو. حلو طب يلا نرجع ورا. عايز ايه بقى؟ اكستنسور العضلات اللي ورا كلهم اكستنسور بيبداوا بحرف الاي. ها؟ ايز زي ما بقول ايز اند تو ايز. بص بقى كلهم اي اي اي اي احتاجين بحرف الايه شاسين ولا الكلب بكون كده زي اللي هم بالظبط لكن زي ما بقول كده ورا دي اه ايز اند تو ايز العضلات اللي ورا. يلا بقى ده قدام ولا ايه؟ ها؟ ده كريمنال. ها؟ ده ايه بقى؟ الايز. يلا عايز اول حاجه يلا ها؟ بعض العضلات دي نفس الكلام اللي بتطلع في الكومن اكستنسور اورجن عندكم سمين جديد وكومباين وتنزل دي وتبدا اول عضلات عندهم لك اكستنسور للريست هنسميهم بكلمه كاربي عضلات تمسك في الكارب بول وتعمل اكستنشن هديك واحده اسمها اكستنسور كاربي اناليس واكستنسور كاربي رادياليس روجا سوبريمس. هنا بقى ليه بقى؟ لان يقول لك حاجه غريبه جدا طبعا كان تاليف انا مالفه وكنت فاكره صح يقول لك ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لما تيجي تعمل اكستنشن كده الصنب هنا تقيل صح؟ فالايد المفروض تميل كده فربنا يعمل ايه بقى؟ يحط واحده الناحيه دي عشان الصباع ده خفيف والدين الناحيه دي عشان الصباع ده تقيل فهم يرفعوا الايد من غير ما تميل فربنا طبعا ده كلام انا مالفه شطاره ما تنساش مالوش علاقه كده خالص. بص بص اه طبعا اه ده تحشيش بحت فاهمين هو ضربت حجرين وقلت الكلام ده. بص يقول لك ايه؟ بص بص بص فليكسور كارب انارس وفليكسور كارب رادياليس لونجس وبريفس يعني عندي كده واحده قصيره وواحده طويله فليكسور كاربي الناس قصدي اكستنسور كاربي الناس واكستنسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس. طب عايز ايه تاني يلا؟ تقول عايز في الصابع بس اسمها اكستنسور ديجيتور بس مفيش مشكله تطلع هنا تمسك في الاربع صوابع دول تقول لي يا باشا الحركه بتاع الافتراء عارفها؟ بتاع الافتراء دي الواد ده سقطوه بره صفر انفخوه سقطوه يا ايه يا ايه يا اوه الواد ده هيزلوه كده ليه عارف دي؟ دي لها واحده محماه اكستنسور انديسز كان كل الناس المفترين عندهم الصم بيشاور كده بمخ بره صفر ايه الحركه دي بتاعت الافتراء مهمه جدا ده اسمه ايه؟ اكستنسور انديسز يبقى انا اكستنسور ايه؟ رجال النوكس وبريفس وقلالس بقى مين؟ صمبو مين قال صمبو؟ شاطر تمام؟ انا شفت حبس صمبو ها؟ كنت بتقول كده في الامتحان يبقى مين؟ صمبو صمبو يعني ايه؟ يبقى اكسنسور بولس كده احنا عملنا كله ها؟ هو ده ديجيتور هو واخد واحده من ديجيتور واخد واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي واحده سيبر ده فمن قصدي اسمه ايه؟ اكستنسور انديز وبعدين البوليسز طب كل دول ايز ايز ايه بص بص اكستنسور كاربي انارس اكستنسور كاربي انارس نوكس وبريفس اكستنسور يودور اكستنسور انديز فمن قصدي ازاي؟ بص بص بص بص بص بص بص نيجي بقى على اثنين ايه في واحده اسمها ابدكتور بوليسز لونجس اسمها شاذ كده بص بص اكستنسور ابدكتور تحس ان وسط الجزور ابدكتور يعني حتى بص واحد بيشوف هنا يقول لك ابدكتور ايه بقى الابدكتور دي؟ بص بص هقول لكم بعد شويه اصول بص بص في عضله هنا اسمها الابدكتور بولس بريفس بص في السيره المصري بص بتعمل ابدكشن للصدر عشان بتعمل انيشيشن ابدكشن عشان تعمل فول ابدكشن فول ابدكشن لازم واحده جايه من ورا فتشد الصم شده جامده خلي بالك يا جماعه اللي بشرحه ده في ناس قاعده بتنام فاكراه اوبشن سيبنا من النار انا مش بشرح نار تبع الاناتومي تبع البادي اناتومي اللي عليك شرحت النهارده القمر. يكون فاكر ده مش محسوب، لا عارف ايه؟ ده اوبشن فوق البيع. لا احنا في البيع نفسها. خلاص؟ صلى على طول. بص اسمها الابدكتور بولز لونجز، جاب ورا كده، بص بص البريفس بتعمل انيشيشن ابدكشن، بص بص لغايه هنا، دي بتعمل فول ابدكشن. يشدوا كده تقوم مرجعاه لورا، اسمها ابداكتور بوليسز لونجس، اخر واحده وكده خلصنا، اسمها انكونياس. عضله تحت دي هنا بالظبط اسمها ايه؟ انكونياس. عضله عارفين انكونياس قلت لكم عليها بالعربي. ايوه مالهاش لازمه. ان يعني نو، كونياس يعني كيان، عضله مالهاش اكشن. بيقولوا ربنا، بس ده مش تحليل بقى، ده كلام جد، ربنا خلقها عشان ما يحصلش ديبريشن هنا، ولك من غيرها كانت ليها حته نخزل جوه كده، فربنا خلقها تكمله محاره للمكان ده، فاسمها انكونياس يعني مالهاش اكشن معين، يبقى اسمها ايه؟ انكونياس. يبقى انكونياس وابداكتور ذي ار اول ايز اند تو اير. يلا اتفرج، يلا تخش عليا انت مخلصنا. ثانية واحدة، ايه عضلات الباك اوف ذا فور ارم تاني؟ بص بص بص، اكسنسور كاربي راديالس لونجاس وبريفيس، اكسنسور كاربي انالس، اكسنسور ديوتورا، اكسنسور انديسس، ها ابداكتور بولس لونجاس انكونياس. اقوله تاني؟ تاني. طب يعني اللي ورا من الاول، ذي ار سوبينيتور ان اكستنسور. ايه السوبينيتور؟ قولوا معايا السوبينيتور والبريت، احفظوا بقى فرصه العباره، السوبينيتور والبريت ورادارس والبايسبس بتاعت الدين. طب ايه اكستنسور؟ يلا ها قولوا معايا، انا بحفظكم انا حافظكم. ها اكستنسور كاربينال، اكستنسور كاربينال كونجاس وبريت والديوتور والانديسز والبوليت. بص بص بص بص، يقول لك ايه؟ اكستنسور الكاربي والديجيتورا والانديسز والبوليسز. ايه اللي اخترع بجد؟ الكاربي والديجيتورا والانديسز والبوليسز، والاثنين ايه اللي هتنساهم؟ ايه؟ ابداكتور بوليسز لونجاس وانكونيوس. عيد حاجه؟ عيد حاجه؟ كله تمام؟ تمام. عشان ما ترجعش بقى الافر تاني يبقى خلصت من ربع الاناتومي. خلاص اللي قبله ده الفرق اللي يعدي فيه مصلحه. ماشي رجاله وخلص وجاي مش وقت. خلاص ماشي رجاله؟ لا لا لا بيتكلموا. اخر حته دي في بقى الحديث ابو القاسم، اخر حته دي في بقى الحديث اناتوم اوف ذهان. الهاند بقى الفيلترز دي لازم البوليت، مع ان اللي فات كان سهل. هنا كام؟ ثلاث وهنا ثلاث وهنا برونين وهنا سوبيرير وهنا فليتش وهنا اكستنسور واثنين ايه؟ حفظ كده اخر حاجه الهاند. الهاند كام عضله؟ 20 عضله. اللي بيتكلموا لو تسمعوا بيس. يا جماعه الهاند كام عضلة؟ 20. 3 سينر و3 هايبو سينر ادي 6 و8 انتر كوسيال 14 و4 لومبريكال 18 يبقى 2. واحده اسمها ها؟ حد يقول ها؟ لا دي اللي مش عايز، اللي عايزها بقى البلمانس بليز. بص بقى اقول لكم حاجه كده، في واحده هنا فوق بي ابسنت اسمها ايه؟ بلمانس لونجس. دي بتطلع من الكومون فليكشن اورجن وتمسك في البلمر ابونيروزس، بتساعد في الفليكشن اوف ذا ريست اسمها ايه؟ بلمانس لونجس بي ابسنت، صح؟ في واحده في الهاندز راسها بلمانس بليز نيفر ابسنت. يعني العكس يعني بلمانس لونجس دي عضله هنا ماسكه من الكومون فليكشن اورجن اللي ايه؟ البلمر ابونيروس والبلمانس لونجس، بتشد البلمر ابونيروس بتساعد في الفليكشن اوف زيرست. دي بيبي ابسنت، الكوما اللي ابسنت في معظم الناس. في واحده اسمها بلمانس بريفس دي نيفر تو بي ابسنت. بيقولوا بتاع الاناتوم الاكشن بتاعها مش عارفين لها اكشن معين، بس بيقولوا انها ماسكه في الجلد بتساعد على حدوث البلمر كونكافيتي. شايفين البلمر كونكافيتي؟ وده الاكشن، اعتقد ده الاكشن بتاعها، هي بتشد الجلد لجوه فهي اللي بتساعد على حدوث بلمر كونكافيتي. اسمها بلمانس بريفس. محدش يعرف ايه الاكشن، الله اعلم مش شغال. غالبا بيقول ده السر المقترح ما بتساعد تعمل كونكافيتي في البطن. اسمها ايه؟ بلمانس بريفس. خلي بالك، لا لا لا لا كلام، الهاند كام عضله؟ 20. تعالوا بالتفصيل نرجع للمهم. 3 سينر 3 هايبو سينر. بص اسالك سؤال، بيجي سؤال مش كده واحد يقول لك ايه؟ سينر باسلز ار ذا فولوينج اكسبت. يقول لك ايه؟ فيليكس بوليس دوكس قالين اكسبت باين ايه؟ من قبل ما اقرا الباقي ايوه ليهم فليكسور بوليس بريفس ابداكتور بوليس بريفس اوبوننس بوليس طبعا فليكس يمكن فليكس كده كده. بص هم عندنا ثلاث عضلات يا معلم نلاقي هناك ها نشتغل بصحارات انا ها بص طيب البانشمنت لو لقيت حد بينام هشطب اللي انا بشرحه ده واقول لكم نيرف انجريز دي سهله خالص النار نير هو شارحهم عند ريست يعمل كذا وعند الضهر يعمل كذا. اثبات مش انا. انت كده تروح النبض ليه؟ اثبات للدكتور ياسر بورت هايبرتنشن، وسمعت النيرف ايه، وسمعت الهاتف بتاع القمر، يبقى واخد كذا حاجه في السكنزيت بتستفاد. لعلمك اهم قلت النهارده الهاتف بتاع القمر ده. لعلمك هتشوف عارف او خاص هاتف ذا قمر ولور ده عشان عارف بس عشان يديك الابدومن ده كلام مريح انت عارفه. جوانا كمان ريتراشيس ليفر سبرين كدني الكلام انت طول السنه بناخده. لكن العقده القمر ولور راجل كلب دول الواحد ناسيهم وبيتعبوه في الاسبوع. فمين قال له باروتل كاروت تشيز خسرنا الكاروتل دلنا الكاروتل سبيل سيرويد مش عارف ايه كلام هبل. فمين صدق يلا مره تاني السينر ماسل الهايبو سينر ماسل ثلاثة كل واحدة شورت فليكسور شورت ابدكتور ابراهيم شورت اوبونا شورت فليكسور شورت ابدكتور شورت اوبونا. يعني ما اقول لك ايه قول لي يا ريس السينر ماسل دول بص فليكسور بوليس بريفس ابدكتور بوليس بريفس اوبونا بوليس. بص في واحد بص واحده فليكسور واحده ابدكتور واحده اوبوننت. اوبوننت يعني ايه شيف؟ اوبوزيشن واحد اثنين ثلاثه اربعه حاجه دي اوبوزيشن. طب اعكس بقى الهايبو سينر ماسل هم هم بس حط كلمه ديجيتي من يمين فمين قال ده؟ يا دول ايه؟ ها؟ ها؟ ايوه فليكسور ديجيتي من يمين ابدكتور ديجيتي من يمين اوبوننت ديجيتي من يمين هي هي عايز تلعب هنا بولس هنا ديجيتي من يمين يعني صباع صغير ادي معنى كلمه ديجيتي من. طيب يبقى لك كده كام واحده ست كام واحده في الديجيتي لغايه دلوقتي ست ست تعالى اوديك اربعه لون للكلب ادي ست واربعه يبقى 10 خلاص هو الهدف كلها كام عضل؟ 20 الاربعه اللون للكلب دي عضلات صغيره كده بص بص عضلات صغيره ماسكين من ميتاكاربال بول البيز اوف ذا فينجر الاكشن بتاعهم هو الرايت بوزيشن الحركه. انا ماسك القلم ازاي؟ تقول لي عامل فليكشن ميتاكاربال فالنجل اكستنشن في الانترفالنجل حركه دي بص بص دي ده الاكشن بتاع اللون بريكر خليك معايا دكتوره اللي سرعانه في الارض خليك معايا تتفرج على السجاده بريكر ها حتى تتفرج على السجاده دي مش ترايل ها بس خليك معايا ها دي اسمه ايه ده؟ ها فليكشن اكستنشن ها يبقى دي ايه؟ دي اللون بريكر كام لون بريكر؟ اربعه يبقى كده كام عضله؟ 10 و 8 انتو بتشال يبقى كده 18 بص الترسين دول ايه؟ عباره عن باي بنيت ماسل بص موجودين هنا بين الميتاكاربال بون هم 8 بين كل صباع في اثنين واحده بالمر واحده دورسال يا بص 2 4 6 8 هنا بص 2 2 4 6 8 بص 2 هنا واحده دورسال واحده بالمر واثنين هنا دورسال وبالمر وهكذا هم 8 الاكشن بتاعهم ايه؟ ابدكشن ابدكشن فيجرز حركه ابدكشن وابدكشن فيجرز ابدكشن وابدكشن فينجرز بص ايوه ابوس وادوس عشان ما تنسوش ولاد ما تحضروش دايما ساعات بيجيب لك في السكور مين بيعمل اد مين بيعمل اد افتكر بتجيب بوس ميد مامتك بوسها فين؟ دورسر مش كده الغلطان ابوس الدورسر انت بتيجي تدوس على حاجه بتدوس ليه؟ بالبار يبقى ادوس ابوس اد ابوس اقولها اد ادوس اقولها اد ابوس ادوس ابوس ادوس ابوس ادوس ها؟ الشيخ هو اللي فاكرها بقى ها؟ اه بيقول ها؟ عندكم كام تعاطف رهيب عايزين اقولها تاني الناس اللي ما حضروش اول سنه سالتهم خير بس اول سنه ما كنتش اعرفها انا اللي عرفتها لكم لقيتها حبيبه على ايدي طيب البوسه بتاعت الدوسر معناها ريسبكت طب لما تبوس البال معناها ايه؟ انا ملكي مش انا بحب الملك لا ده اكتر انا بحبك انا ملكي أنا أحد مقتنياتك. افتحي جيبك وأنا أخش. اتفقنا؟ ودي على فكرة بوصة غربية جميلة جدا. أي ريكومنت تعملوها بعد كتب الكتاب طبعا. بعد كتب الكتاب يبوس. أول ما المأذون يشد المنديل تروح فين؟ عايز تبوس بالطريقة دي برضه تكسبونا فيها يا بنت. خالص. البوصة الغرامية مالهاش صوت. دي بص واحد اهبل. الثانية ما تسمعش صوتها تبقى مركز. ماشي على ركز. لا تكسفونا يا جماعة. ها؟ ماشي على ركز بص بقى يا جماعة. ارفع العقل بص ايه ده؟ لم البلد عليكم لا تحكي. من اللي يبوس ده؟ ها؟ ماشي على البلد كلها عرفت بيبوس. حاجة تانية. بص بقى يا ريس. ايه؟ بص يبقى البلبر بيعملوا ايه؟ ابدكشن، الدورسال ابدكشن. يبقى كده كام عضله؟ 10 15 بقى ليه بقى؟ الادكتور بوليسس كان ادكشن بالظبط وبالماريس بريفس. بص عضله كابتن ودي واحده بقى، بص دكتور ياسر الابر خلصت الابر تعرف تسمع لنا عضلات الابر كلها فيما لا يزيد عن 1 مينت؟ تعالى قولهم يلا. ها طب قولهم معايا شير. براكياليس براكياليس بايسس براكياليس ورا في الترايس. نيجي هنا دي ثلاثه برونيك انا هقول لك برونيك فيك وظيفه البريكوريدال. خش عليها الثلاثه صبيلين الصبيلين البريكوريدال والبايسس. طب خش عليها بالفليكشن أربعة ألمر وميديان وريديان وماسكو وكوتينيس. فمين ازاي مين الثلاثه الاساسيين؟ الله ويدن ماسك وجودين. ده كان عيل صغير كده ما يجيش لازم ان هو بيجري في الشارع ايه من غير اندر وير. ايوه ده عيل كده لابس في اللغه الامريكس بيجري من غير اندر وير كده. هو شفناه في فيلم ايه؟ لا فيلم طيور الظلام. الرجال عادل امام شايله ولا عاش رشد الخيام نصير الجربانين. هو ده هو ده الماسك وجودين. هو الواد اللي كان بيجري قدام كبير راتب وعليهم قال يشيله قالوا بوسوا قالوا ده ضرباء قالوا عاش مصير الضرباء. هو ده والله انا لما كنت اتفرج على الفيلم افتكرت عصير مصر الجديد. قلت هو ده هو اللي شايله جميل نازل ده وعادل امام عمال يديك له ده مصر الجديد. بص بقى القعده اما قعدوا القعده يوزعوا التيك هقول لك هقول لك الايدين حرين. بص مين بقى؟ الاغلب نيرف صايع الميديال نيرف وسط من اسم ميديال ها والريديال نيرف ابن ناس قوي لان البريك اب بريكسر اتجوز في حياتك كذا مره. في اول حياتك اتجوز واحد صايع كان بيت حوالي جابت منه الالدر يعني خليفه موظف حكومه جابت منه الميديا يعني اتجوزت ايه بقى وقت الناس قوي زي كده جابت منه مين الريديا. بص بقى بص بص الالدر نيرف صايع تلاقيه قاعد كده فاهمين عامل شعره كاس فاهمين واه واخد بيشلب وفتح قميصه غطى ملايكه عارفين تلاقي الناس كده فاتح زرار قميص الغط هنا وصورته باينه وفاهمين الميديا الوسط كده لابس قميص من صدناه اللي هو الوسط يعني الريديا بقى ابن ناس بقى كده وريحته برفيوم وعامل شعره جيل مش عارف دقنه ناعمه كده فاهم عارف اولاد الناس اللي هو تلاقي ريحته حلوه تبقى عايز تشمه كده وقدامه شمشم فيه كده الواحد يلزق فيه وتبقى ريحتك حلوه ما تلزق هو ده الريديا. بص بقى جم بقى عملوا ايه؟ وزعوا التلك ازاي عشان ما تنساش عمر حتى في ناس كده قالوا بس والله ما سمعت تمثيل ما قريتش قبر تاني تخيل يعني مين اللي مش هطلع افتكر الاجابه بس مش لو جمالهم ايه؟ احلى من الرد طبعا الاجابه قدامي لك مش احلى قوي اسال مجربين لا لا ان شاء الله احلى من بص جمال يعني الرد الرد الاوسط رد العضله مش هتكتب لكن المسكيو اديك بتهبط دي سي بتخرج زي الزناب عامل زيهم يقول لك عامل زناب اديك عامل زناب دي سي دي ويريح ما صح وخير لكن الردن مش كاتب اربع حسيدة لا بتخرج لكن المسكيو يعني بتعرف النتيجه سربرايز لكن الردن بتبقى عارف تعديل كانت مهببها زي نص امتحان والباقي كاتبه هاكس معاك. فالمسكيو على الاقل تحت تفتكر بص يا راجل ده الخيارات ده هتختار تقول يبدو انها كذب ده جمال المسكيو. بص بقى يا اخت العزيزه عندك اول نيرف هو الماسكولو كوتينس. ماسكولو كوتينس هم هم عشان يخلصوا منه دول ايه؟ اتفرطتوا في سقار. ايه عضلات اتفرطتوا في سقار؟ كله على كده كويس كتاب ماسكولو كوتينس راح جاي الالدر طبعا ما كان قاعد ماسك القعده راح مديله دي مين بقى مين بقى الالدر ما يخافش من مين؟ من ميديم بس فراح طبعا مين ارخص عضلات دي راح مديهم ماسكولو كوتينيوس قالوا انا ماسكولو كوتينيوس عارف سبلاي قالوا نفس سبلاي قالوا لو نفسك سبلاي خد سبلاي دول فعمل سبلاي لقى مين بقى اللي داخل؟ ريديال. ريديال بقى داخل وادي ابن ناس يا رب يا رب نتجوز عريس ريديال والله شوف مدريد من قلب كده وادي ابن ناس وعنده بقى فيلا وبيسين وشغلانه وعربيه بي ام وان شاء الله يجي لك عريس يكون ريديا. والله العظيم في بنات من خدوا عندي دروس يعملوا ايه تقول انا جالي عريس ريديا تقول لي جالي عريس ميديم صعب جدا وقفنا بقى وقفنا كذا يعني انتوا العرسان بيجيلكوا ما بين ريديا وقلت لك يا باشا واللي يجي لها ماسك وكوتين يعني ربيع على ايدي بقى يعني يقول لك انا مستنيه ماسك وكوتين لما يكبر ما جاليش ولا عريس ها جماعه بصوا فالريديال بقى راح جاي داخل معاه كان ابن صغير كده اسمه بوستيوتر بوسيس. ليه؟ لان الريديال كان ابن ناس زي ما قلت لك عشان كده جوزوه بدري الله ينور عليه اول ما كبر وجوزوه حسوا ان فاهم قصدي ازاي وخلف ولد اسمه ايه؟ بوستيوتر بوسيس لان ام والدته بين العضلتين ورا راحت قاعده والداه وهو كده بين العضلتين خلي بالك فجاي داخل كده فداخل القعده فجاي الالنر ساله قال له مين ده؟ قال له ده ابن مسيو التنقصص قال له بص كرامه ليك انت وابنك هديك ابنك في اكبر لينكو كله. فدي بقى بص عملوا ايه؟ مضوا العقد على ايه؟ ان الريدجر ويبنوا ياخدوا الباكوز اكبر لينك كل السيرف سنوات وماستر كورنيليس ياخد دي. بدات المباراه مصرعه ما بين مين بقى؟ بين الاثنين العمالقه اللي هم مين؟ المر وميديان. قال له بص انا وانت هناخد الفور ارم ولاك هما ايه اغلى حتتين في القبر. القبر كله بتعتمد حركته ايه؟ على الفرنت اوف ذا فور ارم والهام. العضلات بقت كلها هاكس فاهمين؟ فعملوا ايه؟ بدا يتحكوا على بعض بقى ايه؟ قال له ايه بقى؟ قال بص بقى المباراه بين الريديان وماك هنا مين؟ ماك هنا الريديان ومعاك مشكلة ضرب. جيم هنا بقى قال له ايه؟ قال انا بص الفور ارم اكبر والهام ده اصغر. حديت الفور ارم حلو. جم يمضوا العقد على كده ان الفور ارم ياخدوا مين؟ الميديان كله والهام ياخدها مين؟ الاندر. دي صياعه ان الام اوف ذا ابر ليمب از تو موف ذا هام. هو خد اغلى حته هو خد قمه الهرم هي الهام نفسها. جم يمضوا العقد على كده قال له بس قبل ما نمضي في عضله تخصني. قال له ايه؟ في الليبس والكارديال نارس. اسمها ايه؟ في الليبس والكارديال. قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها الارض. قال له اسمها ايه؟ قال له نارس. اسمها الانمريه. دي ما ينفعش فيها ايه؟ ميديان حتى ما تحبس. قال له نارس فيها ميديان. ترى ما بتعرفش تحفظها. قال له طب فقال له ايه؟ خلاص خدها عشان تربى تعرف تزاد. قال له ايه؟ قال نفس دي مين؟ قال له قال له في عندك كمان واحده اسمها ايه؟ فليكس لورن بروفاندس. قال له ايه؟ طبعا الميديا بدا يحس انه بيتخدع. قال له بروفاندس معناها اكبر؟ قال له لا بس اقنعه. قال له ايه؟ قال له بروفاندس ايه الاكشن بتاعها؟ بتحرك الدنيا الفلكس. هي الدنيا الفلكس في الهاند ولا في الفوق ارض؟ قال له في الهاند اللي بتاعها. صح؟ ايوه شغل. فجم اختلفوا عليها والخلاف وصل للمحاكم والقاضي حكم بايه؟ يقسموها نصين. عملوا ايه؟ نص الرتره اللي ياخدوا الميديا ونص ميديا اللي ياخدوا مين؟ الاندر. ومضوا العقد على كده وضحك عليه في عضله ونص ضحك عليه في ايه؟ في النابلس ونص برفندس. يبقى نقول بقى كونكلوجن يا مريم ايه؟ اول مصر اوف ذا فرانت اوف ذا فور ار ار سبلايد باي ذا ميديا اكزاكت النابلس ونص برفندس بتاعت المحاكم. اول ما مضوا والمحكمه حكمت راح الميديا نام على الارض وايه؟ وجيب وحط فوق راسه. قال له ده احنا اخوات ده احنا اولاد كلب يلعن ابوك على ابو بريكا بريكسس قعد يشدها. ليه؟ قال له لا في اخويه ولا في ده الدنيا باظت الله يخرب بيت الاخويه على بيت النت على النتيت على بيت فجاه قال له الاندر برغم ان هو فارس ايه؟ جدع. قال له بص بصراحه ضحكت عليك في الدرس وصل بالمنطق. تعالى معايا في الهام اديك عوض عنه. فراح دخلوا في الهام دخلوا بص الدخل قال تعالى معايا في الهام اديك حاجه في الهام بدل واحده ونص اللي اشتغلت اليوم. دخلوا بقى بص الدخل قالوا ايه؟ قال عدي انت من تحت الفليكسر الجناكلا وانا عدي من فوقيه. طبعا نصايا دخلوا من تحت عشان ممكن الدخل يطبع عليك يعملوا كامبر تانل سندروم. لكن هم ايه؟ ينط من فوق يبقى كريم في الهواء. انا لما انط من فوق بكره على الكسر لما انت بتنزل خليك من تحت. دخل من تحت طبعا بدخلته من تحت ممكن ايه؟ يتزم يجي له ايه؟ كارب ايه تعريف الكارب بطنت سندروم؟ It is media led entrapment as the region of the carb بطنت. كده يا جماعه والناس اكتر منك فاهم؟ ده قالوا هنا ده هو كام اكتر منك؟ 20. قال له اديني. قال له عايز ايه؟ والباقي قال له اديني. قال له عايز ايه؟ قال له عايز حاجه من الانتروبسيال. الانتروبسيال دول اهم ثمان عضلات في جسمك المشاركه فيهم شرف. قال له انتروبسيال انتهى بالي. انا عم جيب بتوع ايه؟ قال بتوع ابوس بدوس، طب تحت بوس؟ قال له لا، تحت دوس؟ قال له لا، قال له خلاص وما لكش فيه. قال له طب بلاش تلف بوس ولا تدوس بلاش من جد. قال له طيب اللومبري. قال له طب ماشي. راح مديله اللاتر بتوع اللومبري. قال له خد بعد ما خدهم يبص فيهم كده لاب طول كده. هو سعيد جدا مين؟ مين كده؟ قال له اديك النارس. ونص بروفاندس يا ابن الكزمه تديني. اثنين نوم بريكال عايزه الخياطين الصغيرين هو خده مش مقتنع شد الكلب بديت اثنين نوم بريكال راح يرجع يعلق وينام على الارض. قال له اديك المانس نص بولندر اسقعني جوه نوم بريكال. قال له ده انا عايز. قال له بص لو نطقت هديك بالكلب. قال له ايه؟ قال له انا هديك كمان الثلاثه سينا المصري خلاص يبقى خمسه صغيرين مقام واحده ونص كبار طب ولا لا؟ قال له روح مضني يعني. الدواء ايه بقى؟ ايوه التلاتة سينا مع اللاتر كلهم بالجنب بس. يلا قول لي بقى ايه النيرف سبلاي بتاع الفور ار؟ يلا قولهم لي بقى خلاص خلاص ها مين يا نيرف ما عدا الناس ونص برفاندس. طب ايه النيرف سبلاي بتاع الفرنت اوف ذا ار؟ يا ابني بيقول في الهام اوف ذا ار ها الماسكولو كلينيس. طب ايه النيرف سبلاي اوف ذا هام؟ 15 اكتر وخمسة ميديان. ايه الخمستاشر قلر؟ بلاش قولوا خمسة. الخمسة اللي هي اللي انت تتوقف التوزين المصري. اقولك بعد الزوم بقى. خلاص؟ الزوم؟ طيب. نيجي اخر حتة بقى. مين اللي واخد ورا مريحنا؟ الريديان ده نرمي ايه؟ عارف الناس يعني ايه؟ عبيط. الناس يعني ناس ما يشبيش في درش. فاهمين قصدي؟ فبيوزع الفلوس كده ما بيعملش حساب اللوبس. فاهمين قصدي؟ فراح جاي هنا وهو في الاكزيلر فرحان لقى مين قدامه ليه؟ طريقه بتاعته المتعبه لها كام راس؟ طلع حاجه زي التنين كده ثلاث روح. راح جاي عامل ايه بقى؟ راح مديها راح مديها نرجع ظبط الاكزيلر. طب يا حيوان تستنى لما توصل لغايه عندك راح مديها في الاكزيلر. راح جاي بقى هنا في السبايرال جروب اديني تاني راح مديها ايه بقى؟ نرجع كل راس اديها كام نرجع كده؟ ده اربع مرات، مره في الاكزيلر ومره هنا عملت له اكسوشن. هو معدي كده في واحده كمان بركاز بركاز تامين بتاع خلاص كله الدنيا لا تقعد اهدى بيوزع فلوس في الشارع راح عامل ايه؟ راح قال له الدين راح من الدين. طب وانت مال اهلك ومال البركاز؟ بركاز دي قدام الواحد اهدى بيبيع فلوس قال له الدين راح من الدين. حصل له سيفير ديسنيا ليه بقى؟ لان هو ادى كام من غدر؟ ادى خمس تربات اكشن هو ادى كام عضله؟ ده واحد ده دي اصلا كده كده كانت واخده مصر الدنيا ما يعتبرش ده يعني بص الحيوان ادى خمس نيرفات في حين هو كان ممكن يدي نيرف واحد بس تبص ايش يدي دبل نيرف السبلاي للتراك بعدين يدي نيرف لكل هنا بعدين يدي الايه؟ البراكات طبعا ده اكزوست كده ايه مش قادر يدي الباك اوف ذا فور اب هيجي لنا ريست الروح سال غلطان لولا ان ربنا صدق كان مخلي مين؟ بوستير دان اوسياس قال له انا يابا اشيلك شيل عمل ايه بقى؟ ادى الباك اوف ذا فور اب ويبقى كده الترايس اتخدت من مين؟ والباك اوف ذا فور ارم كله سبلاي باي ايه؟ باي بوستير دان اوسياس اللي هو ابنه اللي نفعه في كبره. اخر معلومه نفهم بقى الحديث بعد ما مضوا على كده راح الريجن نير قعد في الارض وبدات دموعه تنزل ليه؟ عشان ما اداش حاجه في الفور ارم مهما كان برضه لما ابنك يشيلك كير لما ابنك يساعدك. فجه ابنه بوستير دان اوسياس ساله في بعضكم مصدق القصه؟ قال بص قال مالك يابا؟ انا رقبتي فدى دموعك يابا كان ابن بار ده الناس بقى متربيين. قال له بتحيط ليه يابا؟ قال له يفتحلي من النيرفات. ازاي يا ابني ما اديش الفور ار؟ قال له طب بص يابا انا غطيت قدام قال له في نيرف اسمه ساتك نيرف ما ده لو عرف ساتك ده ما ده ايه؟ قال له ساتك ده بتاع البطن يعني نيرف جاي من عند البطن ورا الفضيح. فمين قال له؟ قال له النيرف ده لو عرف يفضح. قال له طب بص يابا انا عامل حركه انا هديك ثلاث عضلات في الباك وفي الفور ار تديهم انت. قال لي يعني انا بساعدك من تحت عبايدك اعيش في الجلباب ابي. قالوا ايه دول؟ قال انا اقول لك ايه؟ قال تقول لي يا ابي. قال هديك ثلاث عضلات بكلمه ابي اللي هم انكونيوس بريكوراديالس اكسسو كاباليداليس هوبلس. دونت فورجيت الابي دي. يبقى ايه؟ اما اقول ايه بقى؟ بص اول ماسلز اوف سباك اوف سفور ارم هتسبلايد باي بوستير دانوسيس ما عدا ثلاث عضلات يعملوا كلمه ابي اللي هو قال له ايه؟ خدهم يا ابي. قالوا ايه ده؟ يبقى هم ايه؟ ها؟ انكونيوس بريكوراديالس اكسسو كاباليداليس هوبلس. عايز اوصل من كل الشرح خلصت خلاص. بص بس انا كده شرحت الاضر. جماعه كل الحصه اللي فاتت دي كانت اناتومي. يعني هذا ده مش تبع النيرف. هشرح النيرف دلوقتي. بص بقى جميل. بص يا جميل. اللهم صل على سيدنا محمد. لا عايز خلاص نبقى في صلاه العصر. بص خلاص الليفت كده بقى عبيط. انا كل ليفت ده ايه؟ عايز كنت اوصلك لمرحله ان انا بقول لك ايه؟ بص بص مش بقول لك النيرف صلاه بتاع الارض. الناس الطالب فيه بو. ده كده يبقى حلم قام وبايظ. ايه النيرف السبلاي بتاع الابر ليمب؟ يعني انا بتقابل حاسس ده سؤال صعب. عارف لو وات شاتر النيرف السبلاي بتاع الابر ليمب الفرنت اوف ذا ار لو انا الباسكل وكوتينيوس الفور ارم كله ميديال ما عدا الانترنس ونص بروفاندس عندك الان 20 عضله 15 افنر وخمسه ميديال عندك الترايسس تاخد دبل نيرف سبلاي من ال من الريديال وعندك الباك اوف ذا فور ارم كله واخد بوستير تروسيس ما عدا انكونيوس بريكولاديالس اكسسو كارديالس كورس. ماشي حضرتك عارف بقى الكلام ده كنت شرحته شرح ممل كان زمانك حسيت انه ده مستحيل لا قعدت اشرح لك اكسب النار بروفاندر اكسسو كارديالس خارج اقول حتى من غير السكيما دي قلت له ايه؟ مقصد سبلاي الانكونيوس فيها الريديال البريكو راديال فيها راديال والاكس لولا الاسكيما كان بقى الكلام ده ايه احفظه زي الكلام ده فاهمين قصدك بتبقى صعبه جدا خلاص تكلم مع الله جماعه تعالوا بقى نقول قبل ما انسى بقى في حته بس بسيطه كمان في الاناتومي عشان نخش على النيرف قلنا كل نيرف دقيقتين حرين بص يا جماعه السنسور سبلاي بتاع الاول ايه السنسور سبلاي بتاع الهام بص بقى كده جماعه طبعا السنسيشن بقى في الهام الميديال وان سيل والميديال ورا ده فينجر المر بص قدام ورا ميديال سيل والميديال وان اند هاف فينجر دول النر نيجي بقى على اللاترال تو سيل وده ترانسفير ده فينجر من قدام ميديال من ورا ريديال بص ريديال ميديال النر النر الالنر واخد الميديال ويرس ميديال وان سيل قدام ورا والميديال وان اند هاف فينجر نيجي بقى قدام الحته بقى اللاترال واللاترال تسميها ده فينجر قدام ميديال ورا ريديال عشان كده الصباع الوحيد في الثلاثه اللي ياخد نيرف سنسيشن من الثلاثه نوتو ايوه انت عشان لو اديتك دبوس دبوس ابره تبقى اختبار السنسيشن بتاعتها النيرف بتاع الثلاثه نيرف من صباع واحد ده الوحيد اللي ثلاث نيرفات بتقول سنسيشن ده هو مين؟ هو اسمه ايه ده؟ اسمه الرينج هو الايه؟ هو الرينج بس انا صدقت الاناتومي وصمت بيه كده بقى يتقال في الدفعه الجايه مش عادي خلاص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.